لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. تعيش الأمة الإسلامية موسما من أعظم وأجل مواسم الطاعات في دهرها، موسم الحج، ونعيش أشهر الحج التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: الحج أشهر معلومات. وتقبل علينا بعد قليل أيام أعمال الحج، تلك الأيام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. أيام أعمال الحج 4 أيام في جملتها، أيام مباركة، أيام فيها من الشعائر التي تثير المشاعر في قلوب المؤمنين، فيأخذون منها العبر والدروس. أيام أعمال الحج يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم أن نكون من أهل أعمال أيام الحج في عام قادم بإذنه سبحانه وتعالى. تلك الأيام المباركة كما أشرنا فيها من الشعائر العظيمة ما يثير المشاعر في قلوب المؤمنين، مما يجعلهم يأخذون العبر والدروس والفوائد. وهذا هو مضمون حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى: أيام الحج، شعائر ومشاعر وعبر. فأما أول أيام الحج وهو يوم التروية، فهو يوم الإهلال بالحج، إذ يبدأ فيه أعمال الحج الحديد، وسمي بهذا الاسم نسبة لكثرة من كانوا يرتوون فيه، فكان الناس يجمعون الماء في هذا اليوم لأجل أن يكون زادا لهم في أعمال وأيام الحج التي بعده. فهو يوم التروية، يوم جمع الماء استعدادا لأعمال الحج التي تأتي بعد ذلك. وهنا تكون المشاعر عباد الله، مشاعر المؤمنين المتدبرين للشعائر، فعند ذلك تثار المشاعر، مشاعر الحب والولاء لمن كان سببا في وجود الماء في هذه البقعة المباركة التي لم يكن قبل ذلك فيها ماء ولا زرع ولا شيء ولا إنس. فعند ذلك تثار مشاعر الإيمان والحب والولاء للنبي الأعظم، للنبي الكريم أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. تثار مشاعر الحب والولاء لهذا النبي أبي الأنبياء، شبيه نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله عز وجل سببا لوجود الماء في هذه البقعة. لقد كانت هذه البقعة أرض صحراء جرداء، لا زرع فيها ولا ماء، وأمر الله عز وجل إبراهيم أن يأتي بولده وأمه إلى هذه البقعة ويتركهما وينصرف، وكان الاستسلام. فجاء إبراهيم يومئذ كما تعلمون بهاجر وابنها، وضعهما في هذه البقعة التي أمر أن يضعهما عندها، ولم يكن يومئذ في هذا المكان لا بيت ولا زرع ولا شيء. ويومئذ قالت له أم إسماعيل وهو يولي تاركا لهم في هذه البقعة: يا إبراهيم، أتتركنا في هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا ماء ولا إنس ولا شيء؟ فقال: نعم. وفي رواية ما كان يلتفت، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وفي رواية فأشار النعم، ثم انصرف إبراهيم كما تعلمون، ووقف عند مدخل الوادي ورفع يديه. ودعا بالدعوة المباركة العظيمة التي حولت وجه الأرض بعد ذلك. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فإذا بهاجر التي فني ما معها من طعام وشراب وطفلها الرضيع يصرخ من الجوع والعطش وهي تعاني العطش والجوع كذلك تبحث عن أسباب الحياة بعدما تركها إبراهيم فصارت تسعى بين الجبلين المعروفين الصفا والمروة صارت تسعى 7 أشواط وهي تظن الماء في كل مرة عند الجبل الآخر حتى كانت البركة العظيمة وجاء الملك وتفجر الماء عند قدم الصبي فشربت هاجر وشرب الصبي وشرب الناس بعد ذلك إلى يوم الناس هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من ماء هو أعظم وأبرك ماء على وجه الأرض. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. هكذا عباد الله إذا كان يوم التروية تحركت المشاعر في قلوب المؤمنين حبا وولاء للأسرة المباركة الصغيرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للحياة في هذه البقعة سببا للماء الذي يرتويه الحديد بعد ذلك في يوم التروية. وهنا تكون العبر كذلك والعبر كثيرة لكني أقف على 3 منها. أما الأولى فهي عظيم انقياد واستسلام إبراهيم عليه السلام. لقد ضرب إبراهيم عليه السلام المثل الأعظم في الانقياد والاستسلام لأمر الله عز وجل ولو كان ذلك يخالف العقول إذ أمر بترك ولده وأم ولده في بقعة لا حياة فيها ففعل واستسلم وتركهما وانصرف انقيادا واستسلاما لأمر الله سبحانه وتعالى. وصدق ربه سبحانه وتعالى لما زكاه وقال وإبراهيم الذي وفى. وأما العبرة الثانية من مشهد يوم التروية فهي عظيم انقيادي وتوكلي أم إسماعيل. لقد ضربت أم إسماعيل أعظم مثل في التوكل على الله. لقد ضربت أم إسماعيل المثل الكبير العظيم الذي لا يقوى على تحمله الرجال الشداد العظام لا يتحملون البقاء في واد مظلم لا حياة فيه ولا إنس لكنها المتوكلة. الله أمرك بهذا؟ فأشار أن نعم. قالت إذن لن يضيعنا. يقين وتوكل على الله عز وجل. وأما العبرة الثالثة في يوم التروية أن الجزاء من جنس العمل. يقول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلما أحسن إبراهيم وانقاد واستسلم لأمر رب العالمين وترك أو لا ترك ذريته وأم ولده وتركهم وانقطع عنهم أبقى الله عز وجل ذكر إبراهيم في العالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بوجود البيت ووجود زمزم ووجود الآيات البينات حول البيت التي كلها تحمل آثار إبراهيم عليه السلام. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأما هاجر فلما عطشت وتحملت العطش وصبرت استسلاما وتوكلا على الله عز وجل جازاها الله عز وجل بالذكر الجميل العظيم الباقي الذي هو من المشاعر التي نستحضرها في مثل هذه المشاهد. فكان سعي أم إسماعيل بين الجبلين عطشا تبحث عن الماء هو سعي المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في شعيرة من أجل الشعائر، شعيرة الحج. فكان السعي بين الصفا والمروة سنة هاجر أم إسماعيل. ثم كذلك أبقى الله ذكرها وولدها بماء زمزم، خير ماء على وجه الأرض، تفجر عند قدم ولدها بسببها. فهذه عبر وهذه مشاعر من يوم التروية. وأما اليوم التالي من أيام الحج الذي هو شعائر وفيه مشاعر ونأخذ منه العبر، فهو يوم عرفة، شعيرة من أعظم شعائر الله عز وجل، بل هي الشعيرة الكبرى في الحج يوم عرفة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فيوم عرفة هو يوم الحج الأكبر الأعظم في الشعائر. يوم عرفة هو اليوم الذي عليه الركن الركين في أعمال الحج، سمي بهذا الاسم. قيل أن إبراهيم عليه السلام وهو يحج في أول حج للعالمين، حجه إبراهيم، كان جبريل هو الذي يعلمه الحج والمناسك. فكان جبريل كلما علمه شيئا قال: أعرفت؟ فيقول: عرفت. فسميت بذلك عرفات أو عرفة. أما المشاعر من يوم شعيرة عرفة فهي كثيرة أيضا. هذه المشاعر تجتمع وتتلخص في مشاعر الخوف والرجاء. يوم عرفة الذي يكثر فيه الرجاء ويعظم فيه الخوف كذلك، فالحجيج في هذا اليوم يعظم رجاؤهم، فهو يوم المرحمة الأكبر في الأرض. يوم عرفة يوم الرحمة الأعظم في الأرض، يتنزل فيه الملك سبحانه وتعالى فيغفر ويعتق من العباد أكثر مما يعتق في سائر أيام العام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار أكثر من يوم عرفة. فيدنو الله عز وجل عشية عرفة فينظر إلى عباده ويقول لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين، ما يريد هؤلاء؟ وفي الرواية الأخرى: أشهدكم أني قد غفرت لهم. يوم عرفة ومشاعر الرجاء والخوف في ذات الوقت. فهذا الذي يذهب إلى عرفة ويخرج من غير مغفرة إنه لمن أشد الناس خسارة، نسأل الله العفو والعافية. وأما العبر فالعبر في يوم عرفة كثيرة، لكنني أقف على عبرتين. فأما الأولى فهي تذكير مشهد يوم عرفة وحشر الناس في صعيد عرفة ضاحين للشمس، مجتمعين عرايا في جملة حالهم، ضاحين للشمس في هذا اليوم، يقفون في هذا اليوم الطويل ينتظرون فيه المغفرة، يكثرون فيه من الدعاء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيقف فيه الحاجيج في صعيد عرفة يكثرون من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بين خوف ورجاء، أن يخرجهم الله في آخر هذا اليوم مغفور الذنب مقبولين عند الله عز وجل، وأن يكونوا ممن يقول الله لهم في آخر يومهم: أفيضوا عبادي مغفورا لكم. فيذكرنا هذا المشهد بمشهد يوم الحشر، حشر الناس عند الله يوم القيامة، إذ يقف الناس فيه عراة حفاة أرلا، الشمس قد دنت من رؤوسهم وهم في يوم عصيب ينتظرون أن يخرجوا منه من المغفورين ومن المقبولين. فهذا مشهد يذكرنا بهذا المشهد عباد الله. وأما العبرة الثانية من يوم عرفة ومشهد عرفة فهي كذلك مشهد الدفع من عرفة إلى دار القرار إلى منى، مرورا بمزدلفة القنطرة التي بين عرفة ومنى، إذ يخرج الحديد في آخر يومهم على حالهم: من خرج مغفورا له أفيضوا عبادي مغفورا لكم، ومن خسر والعياذ بالله من المنافقين أو الكذابين الذين شهدوا يوم عرفة. فالكل يخرج دفعا إلى منى دار القرار مرورا بالقنطرة المزدلفة. يذكر هذا المشهد بمشهد سوق الناس يوم القيامة إلى دار قرارهم، فالناس يخرجون من مشهد الحساب يمرون إما بجسر جهنم نسأل الله العافية الصراط، وأما الفالحين فيمرون بعد الصراط بالقنطرة التي تنقيهم، ثم الجميع إلى دار القرار، منهم إلى الجنة ومنهم إلى النار والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فيذكرنا هذا المشهد بيوم حشر الناس وسوقهم إلى دار قرارهم. فإن اليوم الثالث من أيام أعمال الحج هو يوم النحر، شعيرة من شعائر الله عز وجل. يوم النحر سمي بذلك نسبة إلى النحر والذبح فيه، إذ ينحر فيه الحجيج هداياه ويقدمونها إلى الله عز وجل عند البيت العتيق، وكذلك ينحر فيه ويذبح فيه غير الحجيج الأضاحي في أرض الله عز وجل وسائر أرضه غير أرضه الحرام. وهنا عباد الله تكون المشاعر، المشاعر يوم النحر التي في جملتها مشاعر فرحة، إذ أن الجميع قد قدم الهدية لربه سبحانه وتعالى. فالحجيج يقدمون الهدي وينحرون هديهم ويذبحون عند البيت، وغير الحجيج ينحرون الأضاحي ويذبحون الأضاحي. فعند ذلك تكون مشاعر الفرحة ومعها مشاعر الحب والولاء لمن كان سببا في هذه السنة، أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. مشاعر تذكر سبب هذه الشعيرة النحر، وذلك كما تعلمون جميعا أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده الصغير الذي ربما ما جاوز العاشرة من عمره، والذي جاء بعد غياب طويل وعمر مديد. جاء إسماعيل لإبراهيم وقد بلغ إبراهيم من العمر عتية، قيل كان قد بلغ 90 سنة من عمره. يوم رزق بإسماعيل كان قد بلغ من العمر 90 سنة. فجاء هذا الولد بعد كل هذا العمر وفي عمر هو أحب أعمار الأولاد إلى الآباء، عمر الصبا 10 سنوات 12 سنة نحو ذلك. فإذا بالشيخ الكبير الذي هاجر وترك أرضه ووطنه وأهله، وقد أعطي الولد بعدما بلغ من العمر ما بلغ، وصارت فرحته به أعظم فرحة. إذا به يؤمر: يا إبراهيم اذبح هذا الولد. فيأتي هذا الشيخ الكبير إلى ولده الصغير ويخبره بأمر الله له، فإذا بالولد الصغير المبارك الذي تربى في بيت النبوة يستسلم لأمر الله عز وجل. كما حكى الله عز وجل في ذلك. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، أي وضع وجهه إلى الأرض حتى لا يرى السكين، وجعل قفاه إلى جهته وهم بذبحه بالسكين، فإذا بفضل الله وكرمه إلى إبراهيم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنك امتثلت لأمر الله، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فينزل الملك ومعه ذبح من الجنة فداء لإسماعيل، لتكون لنا سنة بعد ذلك عباد الله في يوم النحر، سواء بالهدي أو بالأضاحي. وأما العبر عباد الله من يوم النحر فهي أيضا كثيرة، لكني أقف على عبرتين. الأولى العبرة بالامتثال، أي نعم العبرة بأعمال القلوب والامتثال لأمر الله عز وجل. إن إبراهيم عليه السلام في حقيقة الحال لم يذبح إسماعيل، لكن عند الله قد نال أجر الذبح لأنه امتثل. وأما الذبح والدم إنما كان امتحانا لإبراهيم، هل سيفعل أم لا يفعل؟ فلما امتثل وكانت آخر اللحظات، الله عز وجل لا يغنيه دم ولا ذبح، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك العبرة بأعمال القلوب والامتثال، وإلا فالذين يذبحون وينحرون لا يريدون وجه الله لا أجر لهم، والذين يتعاملون مع أحكام الدين والشرع ويردونها بعقولهم الفاسدة، هؤلاء والعياذ بالله لم يستسلموا إلى الله ولم يستسلموا لله بقلوبهم ولم يمتثلوا. فالعبرة بالامتثال الذي كانت نتيجته: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وأما العبرة الثانية في يوم النحر فهي كذلك أن إبراهيم عليه السلام لما استسلم لأمر الله عز وجل وقام بهذا الأمر، كان هذا من البلاء العظيم كما وصف الله تعالى. لقد ابتلى الله عز وجل نبيه إبراهيم بكلمات عظيمة كلها ابتلاءات لا يتحملها أحد إلا من كان عنده اليقين مثل إبراهيم: إن هذا لهو البلاء المبين، اترك ولدك في الصحراء هو وأمه وانصرف عنهما في واد لا زرع فيه ولا ماء. يفعل، اذبح ولدك الصغير الذي جاءك بعد انتظار طويل، يفعل، افعل كذا وافعل كذا، من الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام، كما قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فنجح إبراهيم في هذا الامتحان، وإن كان قد ابتلي ببلاء هو أشد البلاء، وهذه هي العبرة: الأنبياء أشد الناس بلاء. فاعلم عبد الله أنه كلما اشتد بك البلاء وأنت على طاعة الله عز وجل فهذا خير لك، فإن أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الذين على طريقهم. وأما اليوم الأخير والرابع عباد الله في أيام أعمال الحج، وهو يوم التشريق. ويوم التشريق نعني به الثلاثة الأيام: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذهب شهر ذي الحجة، وهي كلها أعمالها واحدة، فهي ثلاثة أيام إلا أنها يوم واحد في أعمالها. وسمي يوم التشريق بهذا الاسم نسبة إلى تشريق اللحم، فقد كان الناس يأتون إلى الحج، فإذا ذبحوا الأضاحي في أيام التشريق شرقوا اللحم للشمس حتى لا يفسد، ويكون لهم في أيام بقائهم في منى ليطعموه. ويوم أو أيام التشريق هي الأيام كذلك التي فيها رمي الجمار، فهذه شعيرة. وأما المشاعر فنستحضر كذلك ونتذكر تلك المشاعر الإيمانية تجاه أبي الأنبياء يوم كان يؤدي حجه الأول في العالمين. قال العلماء: فلما كان عند الجمرة العقبة الكبرى جعل إبليس يعترضه ليدخل عليه الشبهة في حجهم، وجعل إبراهيم يأخذ حصيات من الأرض ويرمي بها إبليس، فرماه بسبع حصيات يومئذ، فكانت لنا شعيرة وسنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يوم التشريق يوم الأضاحي، إذ ينزل الحجيج في ضيافة الرحمن 3 أيام في منى في ضيافة ربهم سبحانه وتعالى. وأما العبرة فالعبر كثير، لكني أقف على معنى هو من أسرار الحج كما يقول بعض العلماء عنه في هذا الباب وفي هذا اليوم، ألا وهو ضيافة الرحمن لعباده سبحانه وتعالى في أيام منى. فإن الله عز وجل إذا كانت أيام التشريق ونحر الحجيج هديهم في يوم النحر وجاءوا بها إلى ربهم وقدموها هدية إلى الله عز وجل عند بيته قبلها منهم، ثم أضافهم واستضافهم بها في يوم في أيام التشريق فيأكلون منها ويعيشون عليها في أيام التشريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فكما يقول علماء أسرار العبادات أن هذا يذكرنا بحال الملوك، إذ أن ملك الملوك سبحانه وتعالى لما جاءه أو جاءته رعيتهم بالهدايا قبلها منهم واستضافهم بها في داره أرض الله الحرام، يمكثون عنده فيها 3 أيام في منى والضيافة 3. ومن عادة الملوك أنهم إذا أطعموا أطعموا من بالدار ومن على أبواب الدار من كرمهم، فيطعم الله الحجيج في أيام التشريق بهديهم 3 أيام، ويطعم الله غير الحجيج في بيوتهم من الأضاحي في أيام التشريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.